على موجات صوت العرب من القاهرة براعم العرب. براعم العرب. براعم العرب. أهدي فوزي هذا لملحميني في هذه الحياة مع عبير ظلام وحاتم العجل. أنا الطالب أحمد عامر النازي في الصف الثامن من الأردن. أنا أحب القراءة وأعشق إلقاء الشعر العربي، وبتوفيق من الله لدي إنجازات كثيرة في عدة مجالات: المجال العلمي، الأدبي، الرياضي وتطوعي. سأذكر أهمها. وأنا في الصف الثالث شاركت في مسابقة تحدي القراءة العربي الموسم الثالث، وحصلت على المركز الأول على العين والثامن على مستوى الإمارات. في الصف الخامس شاركت بمسابقة المخزون اللغوي، وحصلت على المركز الثالث على مستوى الدولة. وأبدعت في مسابقة مهرجان الشعر العربي، وحصلت على المركز الأول على مستوى الدولة. حصلت على المركز الأول في مسابقة القراءة نافذتي على العالم على مستوى المنطقة، وتميزت بالمركز الأول في مسابقة هكذا ألقيت قصيدتي على مستوى الدولة، وفضل الله علي بالمركز الأول على مستوى الإمارات في مسابقة قالت العرب في الشعر. الآن إنجازاتي في المجال العلمي: حصلت على 4 شهادات إنجاز من دائرة التعليم والمعرفة في مادتي الرياضيات والعلوم بتقدير امتياز. أنا عضو في النادي الدولي للموهوبين، وحصلت على المركز الثالث على مستوى الوطن العربي في تصميم أفضل مجسم ثلاثي الأبعاد. طورت مهاراتي في حل مكعب الروبيك بزمن قياسي أقل من دقيقة. حصلت على تقدير متميز ومتفوق في اللغة العربية والعلوم والرياضيات من المجلس الأسترالي للبحوث العلمية على مستوى الشرق المتوسط. أبدعت في مشروع يجمع بين الرياضيات والعلوم، وشاركت في مسابقة خارج الصندوق، حصلت على المركز الأول النابغ في مجال حفظ القرآن الكريم. أحفظ 6 أجزاء بتقدير امتياز، وحصلت على المركز المتميز في مسابقة القرآن مع جمعية أصدقاء البيئة. أما في المجال التطوعي، أنا عضو فعال في جمعية أصدقاء البيئة، وشاركت معهم في حملة إفطار صائم، وشاركت أيضا في حفل خاص لذوي الهمم. ومنذ الصف الأول وإلى الآن وأنا أشارك في جميع الاحتفالات والمناسبات الوطنية والدينية. أتمنى أن أتعلم وأتقن لغات مختلفة مثل اللغة الصينية ولغة الإشارة. طموحي أن أحصل على درجة الدكتوراه في مجال علم الطاقات المتجددة حتى أحافظ على كوكب الأزرق الجميل وأقلل من ظاهرة الاحتباس الحراري. وأخيرا أحب أن ألقي أبيات من الشعر للإمام علي بن أبي طالب تشجيعا لأصدقائي على العلم والجد والاجتهاد. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. وشكرا. براعم العرب مع عبير ظلام و حاتم العجمي.